فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معنا في لقاء متجدد من كان يا ما كان. خلال السنة اللي فاتت حاولنا ان احنا نقدم بعض الحلقات اللي فيها وثقنا من خلال الأغنية بعض الأحداث التاريخية اللي مرت في تاريخنا الحديث. فقدمنا أغنيات ثورة يوليو 52 وأغنيات الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958، وبرضو قدمنا أغنيات معركة بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. وفي الحلقة دي عايزين نفكركم بأغاني حدثين تمر ذكراهما بعد 4 أيام في 5 يونيو. 5 يونيو هو ذكرى النكسة واحتلال سيناء وباقي فلسطين وهضبة الجولان سنة 1967، وفي 5 يونيو برضو ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس كنتيجة لانتصار أكتوبر أمام الملاحة الدولية سنة 1975 بعد إغلاقها 8 سنوات من بداية الحرب في 5 يونيو 67. في الأول خلونا نرجع بالتاريخ ل 45 سنة فاتت لسنة 1967 ونشوف إزاي كانت الأغنية وقتها بتؤرخ لكل الأحداث التي تمر بيها مصر. من بداية شهر مايو سنة 1967 وحتى الهجوم الإسرائيلي على مصر في 5 يونيو توالت الأحداث بسرعة كبيرة جدا، ابتداء من أخبار عن حشود إسرائيلية على الحدود السورية إلى طلب مصر من قوات الطوارئ الدولية سحب قواتها من سيناء وقطاع غزة، بعدها تغلق مصر خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية وإسرائيل تحشد قواتها على الحدود مع مصر. يعني أجواء الحرب والاستعداد للمعركة كانت الشغل الشاغل للجميع في مصر ومنهم طبعا الفنانين. فتنشد المجموعة في هذا الوقت من كلمات محمد عثمان خليفة وألحان بليغ حمدي على خط النار. على خط النار في 10 أيام اللي سبقت الحرب، حرب 67، عاش الفنانون بكل أعصابهم ومشاعرهم مع الحدث الكبير. استوديوهات الإذاعة لا تهدأ فيها الحركة، كل المؤلفين والشعراء جندوا أنفسهم لكتابة أغاني المعركة المرتقبة. شاعرنا الكبير عبد الوهاب محمد كتب أكتر من 20 أغنية، منها الأغاني القصيرة للمجموعة زي غنوة إحنا حنضرب بكل قوة اللي لحنها محمود الشريف وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. بكل قوة بكل قوة احنا هنضرب نضرب بكل قوة، بكل قوة بكل قوة احنا هنضرب نضرب بكل قوة، وخطوة واحدة هنبقى جوة، وخطوة واحدة بيرهق حرب عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها حضراتكم موجودة هناك. ملحنينا الكبار بليغ حمدي ومحمود الشريف وعبد العظيم محمد كان ليهم النصيب الأكبر في تلحين أغنيات المعركة المرتقبة. بليغ حمدي كان وقتها بيفضل يلحن 48 ساعة متتالية، وكان بيتنقل بين مبنى الإذاعة وبيت نجاة الصغيرة اللي غنت له جاية فلسطين من كلمات مأمون الشناوي، وبيت شادية اللي غنت له عدينا يا معداوي من كلمات عبد الوهاب محمد، ده غير الأناشيد اللي عملها للمجموعة. عبد الحليم حافظ ما سابش مبنى الإذاعة وقتها، وسجل يوم 31 مايو نشيد اضرب من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي، وفي يوم 6 يونيو غنى بركان الغضب من كلمات عبد الرحمن الأبنودي برضه وألحان كمال الطويل. أما أول ما سجل عبد الحليم حافظ من أناشيد المعركة فكان نشيد انذار من كلمات صلاح جاهين وألحان بليغ حمدي، وسجله عبد الحليم يوم 28 مايو سنة 1967. انذار انذار انذار انذار انذار انذار انذار يا استعمار يا استعمار انذار انذار يا استعمار يا عصبة الأشرار انذار انذار يا استعمار يا استعمار انذار انذار يا استعمار يا عصبة الأشرار انذار انذار لكم وقدر ملكمش منه فرار انذار انذار من كل عضغة في مزارع الثوار انذار انذار انذار لكم وقدر ملكمش منه فرار انذار انذار من كل عود غلب في مزارع الثوار انذار انذار من كل قارب صيد من كل عتب الدار انذار انذار من كل قارب صيد من كل عتب الدار انذار انذار من كل باب مصنع من كل حد أزهار من كل نبرة فن مسهر الأوطار من كل باب مصنع من كل حط أزهار من كل نبرة فن مسهر الأوطار انذار انذار من كل سن ألم من كل طلقة نار من كل حبة رمل من أرض الوطن انذار قسما لنفني الصهيونية وننهي الاستعمار قسما لنفني الصهيونية وننهي الاستعمار ننهي الاستعمار وده انذار. بعد ما سجل عبد الحليم حافظ نشيد انذار بيوم واحد، وفي يوم 29 مايو سجلت شريفة فاضل يوم فلسطين من الأعمال اللي لحنها المصري الأصيل منير مراد بكلمات سيد بدر. هنسمع يوم فلسطين لشريفة فاضل. شايفه عينيا صواريخ ومدافع عربيه لسه مع أغاني نكسة 67. ملحننا الكبير الأستاذ محمود الشريف لحن أكتر من 15 لحن خلال الفترة دي، زي مع ألف سلامة لشادية من كلمات فتح أورا، وضرب النفير لمحمد رشدي من كلمات محمد كمال بدر، ومن بين أغانيه غنوة غنتها المجموعة من كلمات عبد الوهاب محمد. هنسمع في البحر حندفنكم للمجموعة كلمات عبد الوهاب محمد ولحن أستاذنا محمود الشريف. في البحر حندفنكم، في البحر حندفنكم، في البحر حندفنكم، في البحر وحنبحر كل قواكم بحر. ده اليوم اللي احنا بنتمنى وبنستنى ونعدى ونعدالك في تل أبيب بمشيئة الله. في البحر حندفنكم، في البحر حندفنكم بمشيئة الله. في البحر حندفنكم، في البحر حندفنكم بمشيئة الله. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها هناك، يا ريت تشرفونا. في يوم 29 مايو 67 كانت الست أم كلثوم في الإذاعة لمدة 10 ساعات عشان تسجل أغنية الله معك اللي كتبها صلاح جاهين ولحنها رياض الصنباطي، وفي يوم 1 يونيو غنتها أمام الجمهور في سينما قصر النيل. أما الموسيقار محمد عبد الوهاب فكان وقتها مسافر للبنان يوم 18 مايو، وبعدها ابتدت الحرب وهو هناك ومعرفش يرجع مصر. الصحافة وقتها هجمته هجوم شديد لأنه ساب مصر في الظروف دي ومعملش أغاني للمعركة. عبد الوهاب رد بعد انتهاء الحرب بثلاث أسابيع، فبعت للإذاعة المصرية يوم 28 يونيو شريط مسجل عليه غنوة حي على الفلاح، وده عن طريق السفارة المصرية ببيروت، واتزاع النشيد ده فور وصوله للإذاعة في القاهرة. استاذنا فريد الأطرش برضو ما كانش في مصر وقت الحرب، كان قبلها في الزيارة للكويت، ومن هناك سافر لبنان، وفي يوم 6 يوليو بعت للإذاعة المصرية غنوته الوطنية الشهيرة شعبنا يوم الفداء اللي ابتدت تذاعها الإذاعة فور وصولها للقاهرة. ومن بيروت برضو بعت المطرب السوري الكبير فهد بلان للإعلام الكبير جلال معوض شريط غنوته ويلك يا اللي تعدينا اللي لحنها عبد الفتاح سكر عشان تذاعها الإذاعة يوم ما وصلت يوم 29 مايو سنة 1967، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. تعادينا هويلك يا ويل، شبه النار تلاقينا بظلام الليل. ويلك يا اللي تعادينا، ويلك يا ويل، شبه النار تلاقينا بظلام الليل. حنا للضيف للضيف، وحنا للسيف للسيف، حنا للضيف للضيف، وحنا للسيف للسيف، وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل، وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل. حنا نعادي اللي عاده ونصادق مين يصادق، صح يا رجال ايوه صح، حنا اسود البواد هي بغير الصادق من صادق صح يا رجال ايوه صح حنا نعادي اللي عادي من صادق مين صادق صح يا رجال ايوه صح حنا اسود البواد هي بغير الصادق من صادق صح يا رجال ايوه صح نلبه لما ينادي الحرب ما نخشى قتله ولا ضرب نلبه لما ينادي الحرب ما نخشى قتله ولا ضرب ونشرب دم الغاصب شرب ونرد مهدود الحين حنا للضيف حنا للسيف حنا للضيف حنا للسيف حنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل شفناها نار بترمي شرار وتحرق يلي بيلمسنا صح يا رجال ايوه صح نمشي سوي لاخذ الدار وعين الله بتحرسنا صح يا رجال ايوه صح سيوفناها نار بترمي شرار وتحرق يلي بيلمسنا صح يا رجال ايوه صح نمشي سوي لاخذ الدار وعين الله بتحرسنا صح يا رجال ايوه صح إلا الواجب منطع أمر ما هنخشى زيد ولا عمر إلا الواجب منطع أمر ما هنخشى زيد ولا عمر والباقي نقصر للعمر وكيلين نرد له الكيان حنا للضيف وحنا للسيف وحنا للضيف وحنا للسيف وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل المطرب الكبير محمد رشدي غنى بعض المواويل اللي كتبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى ولحنها بليغ حمدي زي في الجو في البحر ويا ويل عيدانا ودول سجلهم يوم 29 مايو وفي اليوم اللي بعديه سجل محمد رشدي من كلمات أسامة جمال وألحان إبراهيم رجب نشيد على الميدان اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي افديك بدمي وبولدي الموت لعدو الحرية والطار انا جاي اخده بيدي عالميدان عالميدان عالميدان عالميدان رايحين نحارب في الميدان في الميدان والله مشتاق لك يا سلاحي يا حبيبي يا مداوي جراحي انا واقف على ارضي وصاحي وزنادي سهران صباحي عالميدان عالميدان سينا وخليج العقبة انا رايح حارب مع جيشنا حلف لا مطهر او طنة ولا قوة في الدنيا تحشنا عالميدان عالميدان عالميدان عالميدان رايحين نحارب في الميدان في الميدان كروان الشرق الست فايزة أحمد كانت من أول المشاركين في أغاني المعركة

برضو وإحنا بنتناول أغاني نكسة 67 هنفتكر موسيقارنا الكبير محمد الموجي اللي عمل أعمال كبيرة، فغير أعماله لعبد الحليم حافظ لحن لماهر العطار من كلمات سيد حجاب غنوة صفوف صفوف ميات ألوف، وسجلها يوم 3 يونيو 67. هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. النجم الكبير والمطرب محرم فؤاد شارك بمجموعة كبيرة من الأغنيات، ومنها غنوة أهلا بالحرب اللي كتبها محمد حمزة ولحنها الموسيقار فؤاد حلمي، وتسجلت يوم 6 يونيو بعد المعركة بيوم واحد. وقتها ما كانتش أخبار الهزيمة لسه وصلت للناس في مصر أو في الوطن العربي. هنسمع معاكم أهلا بالحرب ومحرم فؤاد. طفل وشاب طفل وقف جنب الجنب جنب الجنب، واقفين واقفين صحيين صحيين جاهزين جاهزين للحرب. اهلا اهلا اهلا اهلا بالحرب، جاهزين جاهزين جاهزين للحرب للحرب للحرب. اهلا بالنار اهلا اهلا بالدار اهلا اهلا يا نهار صبر الثوار، اصبح بركان مستني شرار ويحطم ليل الغد على صخر فجر النصر على صخر فجر النصر. اهلا اهلا اهلا اهلا بالحرب، جاهزين جاهزين جاهزين للدار للدار للدار. بعد ما سمعنا مع حضراتكم هذه الباقة من أغاني نكسة 5 يونيو 67، هنسيب دلوقتي السنة 67 ونمشي لقدام 8 سنين بالضبط. فبعد انتصار 6 أكتوبر العظيم، كان الموعد يوم 5 يونيو 75 مع إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية بعد إغلاقها لمدة 8 سنوات بسبب الحرب واحتلال سيناء. وفي المناسبة دي غنت الست شهرزاد عد القنال من كلمات سعيد محمد سعيد وألحان رياض الصنباطي. زمان الحمد لله بعد غيابك بال أهلك هنا وأحبابك خير القناة الغاطة المواني وكفى خير القناة الغاطة المواني لسه معاكم في كان يا مكان، وبفكركم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، والحلقة دي ان شاء الله من بكرة هتبقى هناك. اعد الرئيس الراحل انور السادات احتفالا ضخما بمناسبة اعادة افتتاح قناة السويس في مدينة بورسعيد، حضره ولي العهد الايراني وممثلون عن الدول العربية والصديقة. واستقل الرئيس السادات المدمرة 6 اكتوبر في مقدمة قافلة بحرية في القناة إيذانا باستئناف الملاحة فيها. سعاد محمد غنت وقتها من كلمات سمير الطائر وألحان محمد محسن هلي يا أعياد النور. وحياة الحق اللي نصرنا وحيات منكمل مشوارنا لسه الأعياد جاية وجاية وإن مصر حي سبقنا تملي هلي يا أعياد شوفي ولادنا شايلين إزاي اسم بلدنا رافعين الراية على الميلة وفرم شايلين ازاي اسم بلدنا رافعين الراية على المينا وفي رملة سينا وعالمدنا يا بشاير بتهل علينا ما خلاص ارتحنا وغنينا يا بشاير بتهل علينا ما خلاص ارتحنا وغنينا يا بشاير بتهل علينا ما خلاص ارتحنا وغنينا يا بشاير بتهل علينا ما خلاص ارتحنا وغنينا وحياة الحق اللي نصرنا وحياة منكمل مشوارنا وحياة الحق اللي نصرنا وحياة منكمل مشوارنا لسه الأعياد جاية وجاية وإن مصر حيسبقنا تملي هلي هلي يا أعياد النور هلي وفي أرض النور سمي وصلي هلي هلي يا أعياد النور هلي وفي أرض النور سمي وحياة الحق اللي نصرنا وحياة نكمل مشوارنا وحياة الحق اللي نصرنا وحياة نكمل مشوارنا لسه الأعياد جاية وجاية والنصر حيسبقنا تملي مع كل سفينة معدية مع رملة سينا اللي بتطرح من عزم الأبطال أغنية هلي يا أعياد الحرية مع كل سفينة معدية مع رملة سينا اللي بتطرح من عزم الأبطال ده النصر وعدنا ورحنا له وفي عيد اكتوبر قلنا له ده النصر وعدنا ورحنا له وفي عيد اكتوبر قلنا له وحياة الحق اللي نصرنا وحياة منكمل مشوارنا وحياة الحق اللي نصرنا وحياة منكمل مشوارنا لسه الأعياد جاية وجاية والنصر حيسبقنا تملي بعد سنتين من إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية أصبحت تدر على خزينة الدولة نصف مليار جنيه سنويا أموال كنا محرومين منها طوال فترة إغلاق القناة وعشان كده غنت شريفة فاضل افتح تسلم ايديك كلمات فتحي قورة ولحن منير مراد وهنسمعها دلوقتي مع حضراتكم Thank you. تمضي القرار. الله يفتح عليك ويزيدك انتصار، افتح تسلم ايديك اللي بتمضي القرار. الله يفتح عليك ويزيدك انتصار، افتح قنا الناس تدات يا زين رجالنا استدات، افتح قنا الناس تدات يا زين رجالنا استدات، افتح تسلم ايديك افتح تسلم ايديك. الله الله يفتح عليك، افتح وزين اثار العدوان يا رمز للمجد وعنوان، ربك معاك والشعب معاك بكل قلب وكل لسان، واللي الاله بيكون معاك في كل خطوه يلاقي امان، حرسك رعيته يا سادات وياك عينيته يا سادات، حرسك رعيته يا سادات وياك عينيته يا سادات، افتح تسلم ايديك افتح تسلم ايديك. الله الله يفتح عليك افتح تسلم ايديك، كلمه الله يفتح عليك ويزيدك انتصار، افتح تسلم ايديك نصري بقيت نصري، قولوا العدو يا من بالله العين حتبقى بمين العين، والصبر كان ويا الإيمان للمنتصر أعظم سلاح، بطل الإرادة يا سادات أدم السعادة يا سادات، بطل الإرادة يا سادات أدم السعادة يا سادات، افتح تسلم إيديك افتح تسلم إيديك. الله الله يفتح عليك، الله الله يفتح عليك، الله الله يفتح عليك. من الأغاني اللي سجلت لتذاع في هذه المناسبة أيضا، مناسبة إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية، المركبة عدت لعبد الحليم حافظ كلمات مصطفى الدمراني ولحن محمد عبد الوهاب، وحسب المعاد لنجاة كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن كمال الطويل. أما حورية حسن فسجلت يوم 4 يونيو 75 غنوة أفراح بلدي من كلمات إمام الصفطاوي ولحن الموسيقار عبد العظيم عبد الحق. يا بنادي الحور بتعدي مراكب في مواكب على موج النور، واتزهر الحلم حي اواعي من الدنيا شايفه ويايا، عديت يا مصر لبر النصر الفرح ملوش والله نهايا، وتعيش افراحي فجري بتقول همها نور فجري بتقولها موال الحرية، بتغني وبتقول طول عمري مصرية وهفضل مصرية، بتغني وبتقول طول عمري مصرية وهفضل مصرية. ده أنا حب كله لأولادي وفقت دايم لبلادي، عديت يا مصر بر النصر الفرح مدوش والله نهاية وتعيش أفراحك يا بلادي. في الحلم لقيتك ورأيتك يا بنات الحور، بتعدي مراكب في مواجب على موج النور، وتزار الحلم حقيقة وعلمي الدنيا شايفة ويايا. عديت يا مصر لبر النصر الفرح ملوش والله نهاية، وتعيش أفراحك يا بلادي. آخر أغاني إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية يوم 5 يونيو سنة 1975 غنوت يا قمر فوق المينا للثلاثي المرح، كلمات محسن الخياط ولحن أحمد صدقي، وهي آخر أغانينا في حلقة النهاردة اللي احتفينا خلالها بأغاني 5 يونيو 67 و 5 يونيو 75. نسمع يا قمر فوق المينا للثلاثي المرح. We'll be right back.